بسم الله يقطع الاتصال بين الشياطين داخل الجسد وبين الشياطين خارج الجسد. اللهم اقطع كل اتصال واقطع كل مدد. اللهم اقطع كل اتصال واقطع كل مدد. اللهم اقطع كل اتصال بين الأبالسة حول الجسد وبين المرض داخل الجسد. اقطع كل مدد بين الشياطين الملوك الخدام داخل الجسد وبين السحر خارج الجسد. بسم الله يقطع كل مدد. بسم الله يقطع كل مدد يأتيهم من الخارج. بسم الله يقطع كل مدد. بسم الله يقطع كل مدد يأتيهم من خارج الجسد. بسم الله يقطع كل مدد يأتيهم من خارج الجسد. بسم الله يقطع كل مدد داخل الجسد. بسم الله يقطع كل مدد بين الكتائب الإبليسية داخل الجسد. بسم الله يقطع المدد. بسم الله يقطع المدد. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. فقطع دابر القوم الذين ظلموا وقيل الحمد لله رب العالمين. وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله العظيم الأعظم. بسم الله القوي المتين. بسم الله تصهر كل الأقفال والأغلال والسلاسل على الرأس سجن بها الجان المسلم. بسم الله تصهر كل الأقفال والأغلال والسلاسل على الرأس سجن بها الجان المسلم. بسم الله تصهر. بسم الله تقطع وتصهر. بسم الله تقطع وتصهر. بسم الله تقطع وتصهر كل الأقفال والأغلال سجن بها الجان المسلم على سائر الجسد. بسم الله تقطع وتصهر. بسم الله تقطع وتصهر. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. بسم الله تقطع السلاسل والأغلال والرباط. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. بسم الله تقطع السلاسل. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويقطع دابر الكافرين. ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.

من نار ونحاس من نار ونحاس من نار ونحاس فلا تنتصران. بسم الله العظيم الأعظم. يكسر كل صليب على الكتفين والبطن على الكتفين والبطن. سجن به الجان المسلم صليب نصراني. سجن به الجان المسلم صليب بين الكتفين والبطن. سجن به الجان المسلم. بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بسم الله يكسر الصليب بقوة الله يكسر الصليب بقوة الله يكسر الصليب بقوة الله يكسر الصليب بقوة الله يكسر الصليب بجبروت الله يكسر الصليب بجبروت الله يكسر الصليب على الكتفين والبطن صليب خبيث سجن به الجان المسلم. بسم الله يكسر بسم الله يكسر بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطل بسم الله يبطله الله بسم الله يبطله الله بسم الله يبطله الله بسم الله يبطله الله بقوة الله يبطله الله بقوة الله يبطله الله برحمة الله على عباده يبطله الله برحمة الله على عباده يبطله الله يبطله الله بعدله يبطله الله بعدله يبطله الله بعدله بسم الله يبطله الله بعدله بسم الله يبطل الله كل صليب بعدله بسم الله يبطل الله كل صليب بعدله بلا حول ولا قوة إلا بالله نبطل الصليب بلا حول ولا قوة إلا بالله نبطل الصليب بلا حول ولا قوة إلا بالله نبطل كل صليب صلب عليه الجان المسلم داخل الجسد. اللهم فك الوثاق على الكوعين اللهم دمر السلاسل على الكوعين اللهم فك الوثاق على الكوعين اللهم دمر السلاسل على الكوعين اللهم دمر الرباط على الكوعين اللهم دمر الرباط على الكوعين اللهم دمر الرباط على الكوعين اللهم فك السلاسل على اليدين اللهم فك الرباط على اليدين. بسم الله يفك الرباط بسم الله تقطع السلاسل على الكوعين بسم الله يسهر الوثاق أساور على اليدين أساور على اليدين صلب بها الجان المسلم أساور على اليدين صلب بها الجان المسلم. بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تحرق بسم الله تسهر بسم الله تسهر بسم الله تسهر بسم الله يبطل كل صليب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. وقولهم إنا قتلنا المسيح ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. باسم الله العظيم الأعظم تصهر كل الأجهزة المسهونية على سائر الجسد، سجن بها الجان المسلم. بسم الله تصهر، بسم الله تصهر على سائر الجسد. اللهم لا تدع جهازا خبيثا مسهونيا يهوديا إلا وأبطلته وصهرته ونسفته بقوتك يا قوي.